بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الرجل يجلس متربعا. قال أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يجلس متربعا. ثم ذكر رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. فذكر في هذه الترجمة كيف كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى بعدما ينصرف من صلاة الفجر. فكما ذكر أنه كان يصلي بعد صلاته، كان يجلس متربعا صلى الله عليه وسلم في مجلسه الذي صلى فيه حتى طلوع الشمس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجلوس بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ثم بعد ذلك نصلي هذه الصلاة التي هي بأجر حجة وعمرة تامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولسان يجلس في هذا المجلس ذاكرا لرب سبحانه وتعالى، ذاكرا لله تبارك وتعالى. فمن صلى صلاة الصبح ثم مكث في مصلى يذكر الله تعالى حتى طلوع الشمس، فعند ثم صلى بعدما ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، نقول عاد بذلك الأجر وهذا الثواب الجزيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عاد بأجر حجة وعمرة تم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال اجلس متربعا، سواء جلس متربعا أو غير متربع. قلنا كحال صلاة الجالس كما ذكرنا قبل ذلك، في حالة صلاة الإنسان صلاة الجلوس وهو من جلوس فيجلس متربعا أو مفترشا، ولكن إن جلس متربعا فهذا أفضل الهيئات، فهذا هو أفضل الهيئات. قال حتى تطلع الشمس حسناء، أي نقية بيضاء زائلة عنها الصفرة التي تكون عند طلوع الشمس، أي لما ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، وبالتالي تكون الشمس عند ذلك ساطعة. صلى ثم عاد بذلك الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر باب آخر، وباب في التناجي. قال باب في التناجي، ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتجي اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. قال: لا ينتجي اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. مراعاة الأحوال النفسية، يبقى فيها مراعاة للأحوال النفسية، وكيف أن الإسلام راعى ذلك الأمر، راعى ذلك الأمر. قلنا حتى يقطع ذلك السبيل والطريق على الشيطان، حتى يقطع هذا السبيل والطريق على الشيطان، حتى لا يبث في قلب الثالث شيئا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتجي اثنان أو لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، أي يدخل إلى قلبه ذلك الحزن. وأن الشيطان قد يتسلل إلى قلب ذلك الثالث أو صدر ذلك الثالث فيوحي إليه أن الاثنين يتكلمان عنه. أن الشيطان ممكن يدخل، الشيطان ينزغ بيننا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ونقول الشيطان بيحاول أن يحرج بين الناس، أن يفسد العلاقات بين الناس. فكان لابد من مراعاة هذه الأحوال النفسية. فإن كانوا ثلاثة، إن تناجى اثنان دون الثالث، عند ذلك نقول الشيطان قد يدخل ذلك الحزن إلى قلبي، ويدخل أيضا هذه الوسوسة إلى قلبي، فعند ذلك يوحي إليه أنهما يتكلمان عني. عنه. فلذلك قال حائف أن ذلك يحزنه، أي يدخل ذلك الحزن إلى قلبه. وطبعا من أيضا من القرب إلى الله تعالى إدخال السرور إلى قلب المسلم، ليس إدخال الحزن إلى قلب المسلم، ولكن إدخال السرور إلى قلب المسلم. ثم قال أبو صالح فقلت ابن عمر فأرمع، قال لا يضرك. قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأربعة، إن كانوا أربعة قال لا يضرك. إن تناجى اثنان دون الآخرين لا حرج في ذلك الأمر، لكن هذا الكلام ينطبق على الثلاثة أو ينطبق على الأربعة إذا تناجى الثلاثة دون الرابع، إذا تناجى الثلاثة دون الرابع يبقى عند ذلك مخافة أن الشيطان يقذف في قلبي شيئا، مخافة أن الشيطان يقذف في قلبي شيئا، فعند ذلك هذا يحزنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب إذا قام من مجلسه ثم رجع، إذا قام من مجلسه ثم رجع. ذكر في رواية عن سهيل بن أبي صالح أنه قال كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلس أو من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلس أو من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. كذلك أيضا في رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد رجوع نزع عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. قال أبو الدرداء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد رجوع نزع عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون في أماكنهم حتى يعود النبي صلى الله عليه وسلم ففي الرواية الأولى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام رجل من مجلس أو من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق بذلك المجلس. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله إن هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غير لصلاة مثلا ثم فارق ذلك المكان ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو أن يقضي شغلا يسيرا ثم يعود، قال لم يبطل اختصاصه بذلك المكان. يبقى كأن هذا المكان نقول منفعة هذا المكان نقول كأنها مملوكة لهذا الإنسان في ذلك التوقيت. هذا الكلام إن قام يعني لحاجة، إن قام لحاجة، قام يتوضأ، قام للدخول للخلاء، نقول قام لحاجة يسيرة، فإن عاد يبقى له الحق أن يعود في مكانه، فإن كان هناك من جلس في مكانه جاز له أن يقيم ذلك الآخر، هذا حقه، هذا حقه. وبالتالي كما قال الإمام النووي رحمه الله إن هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو في غير صلاة مثلا ثم فارق ذلك المكان ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود، قال لم يبطل اختصاصه بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة وله أن يقيم من قعد فيه. يبقى ده حق، وبالتالي نحن نتصالح على الحقوق، يعني ينبغي نحن يعني نتعرف على الحقوق. وممكن إنسان يدخل إلى قلب الحزن لو أتى نقول الأول وأقام ذلك الثاني الذي قعد في مكانه بعدما قام منه الأول، نقول على ذلك قام يتوضأ فهو أحق بذلك المكان، قام يتوضأ فهو أحق، قام الخلاء وعاد مرة ثانية فهو أحق بذلك المكان. قلنا حتى يبقى بنقطع أي سبب من أسباب النزاع والخلاف والخصومة، نقول أن الدين أتى لقطع أي نزاع نقول يتسبب أو يسبب الخصومة أو الخلاف أو التشاجر بين الناس، يبقى قطعا لمادة النزاع والخصومة نقول أن هذا الدين أتى ليصلح العلاقة بين المسلمين. وعلى استمعنا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأن سبب نزول الآيات دهية أن ده أول مال، يبقى في غزوة بدر ده أول مال نقول حاز المسلمون في هذه الواقعة. وبالتالي البعض تنازع في المال، قال الطائفة نحن حق بذلك المال. وطائفة ثانية قالت بل نحن أحق بذلك. طائفة ثالثة قالت بل نحن أحق بذلك. كل منهم يذكر لماذا هو كان أحق بذلك المال دون غيره. وبالتالي نزلت الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول. يبقى المادة اللي هو هيتنازعه من خلالها يبقى تم تنحيد هذه المادة والحكم فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى لو أي مادة من مواد النزاع يبقى هنعود مباشرة إلى الكتاب والسنة. والكتاب والسنة فاصل في مادة النزاع والخصومة بين الناس. يبقى لو قعد آخر مكان الأول أتى الأول ثم أقام الآخر إن تنازع نقول الحكم فيها للكتاب والسنة. ماذا قال الكتاب؟ ماذا قالت فيها السنة؟ فنقول أن السنة ذكرت أن الأول أحق بذلك المكان لأنه قام لحاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عاد فهو أحق بذلك المكان، غير أنه مضى في حاجته ومضى نقول فترة زمنية طويلة ثم عاد بعد ذلك، لكن نقول يعني فترة وجيزة قام لحاجة حاجة يسيرة سواء قام للوضوء أو الخلاء أو لحاجة يسيرة، فعند ذلك إن عاد فهو أحق بذلك المكان. وقال ولا فرق بين أن يكون منه ويترك له فيه سجادة وغير ذلك، فهو أحق به في الحالين، بالشرط أنه هيترك في المكان ده شيء، يعني نقول وضع كده أي شيء علامة أنه هيعود مرة ثانية، لا ليس بالحتم اللزوم أن يضع شيئا حتى نعلم أنه سيعود إليه، نقول لو وضع ذلك فهو أفضل أن حتى يقطع ذلك الأمر حتى ينتبه الناس، قلنا لأن الإنسان لو رأى أن الأول قام من مكانه فنظن أن هذا مكانه يعني أصبح يعني يجوز أن أجلس فيه، فإن جلس نقول هذا حق للأول، وبالتالي لو ترك شيئا علامة أنه سيعود إليه مرة ثانية كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يرجع نزع عليه أو بعض ما يكون عليه أن نقول وضعه في ذلك المكان، يبقى دي دلالة إشارة أنه سيعود مرة ثانية إلى المجلس. قال فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون، يبقى ده علامة لكي يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود مرة ثانية فيجتمعون ولا يتفرقون. فلذلك قال ولا فرق بين أن يكون منه أترك فيه سجادة وغير ذلك، فهذا حق به في الحالين، وإنما يكون حق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. يبقى لو كان منتظر الصلاة هو حق به في هذا المكان بس بهذه الصلاة فقط، ما يأتيش مرة ثانية يقول هذا مكاني، يبقى نقول مثلا هذه الصلاة يصلي ويجلس في ذلك المكان، في الصلاة الثانية لا يقيم، يعني نقول أنه اعتاد على الجلوس في هذا المكان، نقول لا يعني يعتاد وبالتالي يقيم من جلس، نقول لا هو حق به، يبقى الأسبق لذلك المكان هو حق بذلك المكان، هو حق بذلك المكان، ولكن الشاهد يبقى إن جلس في مجلس ثم قام لحاجة فإن عاد فهو حق الناس بذلك المكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أحق به في تلك الصلاة دون غيرها كما يفهم من ذلك. كذلك أيضا ذكر أبو الدرداء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع قال نزعا عليه أو بعض ما يكون عليه، قلنا هنا يبقى دي علامة وإشارة إلى أصحابه رضي الله عنهم أنه سيعود مرة ثانية حتى يعني لا يتفرقون، حتى لا يتفرقون. ويبقى أيضا هذه علامة أنه دلالة على رجوع في ذلك ما هو حق به من غيره. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب كراهية أن يقوم الرجل مجلسه ولا يذكر الله. قال كراهية أن يقوم الرجل مجلسه ولا يذكر الله. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حصرة وكان عليهم حصرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم أو عليهم حصرة. وكذلك في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى ومن ضجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى. فبيذكر هنا كراهية أن يقوم رجل مجلسه ولا يذكر الله، أصلا كده الاجتماع يعني في المجالس، يبقى لابد أن يكون لنا ذلك الحظ والنصيب الأوفر من ذكر الله تبارك وتعالى، حتى لو كان الجلوس لنقول فصل في نزاع أو خصومة. فالأصل كده أن احنا لا ننسى أبدا أن نذكر الله تبارك وتعالى ولا نكن من الغافلين. قلنا الإنسان لابد أن لا يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، لا بليل ولا بنهار، لا بليل ولا بنهار. قلنا حتى لو كان الإنسان بيطلب يعني المعايش، حتى ونحن في طلب الدنيا وفي طلب المعايش لا نغفل أبدا عن ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قلنا في طلب الدنيا احنا مش بنغفل عن طلب الآخرة، في طلب الآخرة نغفل عن الدنيا، لكن في طلب الدنيا لا نغفل عن الآخرة. ده الأصل أساسا، يعني أصل مطلب الإنسان هو طلب الآخرة، أصل مطلب الإنسان هو طلب الآخرة. وبالتالي إحنا الدنيا دي ممر وليست مقر، الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. نقول بنمر من الدنيا إلى الآخرة، وبالتالي نقول إن دخل إنسان المسجد أغلق ذلك الباب، باب المشاغل وباب الدنيا تماما، ويقبل بكليته على رب سبحانه وتعالى. قلنا سبب أن الإنسان كده بيسرح في الصلاة، أو نقول الإنسان بيغفل في أو يسرح في الصلاة، نقول نتيجة انشغال، دخل الإنسان الصلاة بانشغال من مشاغل الدنيا، وبالتالي على ذلك نقول يغفل، نقول الإنسان يبقى عند ذلك يغفل وينسى. لكن لما نقبل على أمر الآخرة نغلق باب الدنيا تماما، نغلق باب الدنيا تماما. أما ونحن بعدما انتهينا الصلاة وانصرف الإنسان إلى مشاغله أو إلى دنيا، يبقى إياك وغلق باب الآخرة، يستصحب ذلك الباب دوما. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى لا نفطر أبدا عن ذكر الله تبارك وتعالى. قلنا لو عقد ذلك المجلس مجلس لفض نزاع أو خصومة، يبقى أيضا نقول هذا المجلس لابد أن نذكر الله تبارك وتعالى فيه ولا نغفل عن ذكر سبحانه وتعالى. لذلك كما استمع الآيات: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ما تغفلش أبدا عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولا تغفل أبدا عن المطلب والمقصد. يبقى مطلب الإنسان هو نحن نطلب الآخرة، نطلب الآخرة، وبالتالي نحن نمر من خلال الدنيا إلى الآخرة، والآخرة تطلب من خلال استثمار وتعمير هذه اللحظات التي حبانا بها ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون مجلس لا يذكر الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حصرة. مجلس ذا كان حصرة، نقول هنا يندم الإنسان تحصر تأسف على لحظات فاتت منه دون أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى. يعني نقول الحصرة: وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون. يبقى إذا يوم الحصرة يتحصر الإنسان على لحظات، ما تظنش أن الكافر هيتحصر كده يتحصر هو لم يؤمن برب سبحانه وتعالى. نقول لا، ده المؤمن يتحصر على لحظات فاتت ومضت، ونقول تفلتت من ذلك الإنسان وكان غافلا عن ذكر رب سبحانه وتعالى، وكان غافلا عن ذكر رب سبحانه وتعالى. فنحن نستصحب هذه المعاني دوما في سيرنا إلى الله تعالى وفي رحلتنا إلى الدار الآخرة. قال: ما من قوم يقومون من مجلس يذكر الله فيه إلا قام عن مثل جيفة حمار. قلنا دائما هذه التصورات لابد أن نتصور ذلك الأمر، يعني لابد أن احنا نتصور ذلك الأمر. قلنا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على عدم الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى: إلا وإلا قام القوم عن مثل جيفة حمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم أو عليهم حسرة. كان عليهم حسرة، يبقى نقول حسرة وندامة يوم القيامة لما يجد الإنسان ما فرط فيه من ذكر ربه سبحانه وتعالى. ودايما احنا يعني قد نغفل عن اللحظات أو الدقائق، ولما بنستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. دايما كده بننبه ان احنا بنظن ان الفراغ يبقى ده الفراغ بالنسبه الذي يجلس على المقهى وغير ذلك. لا، انت كمؤمن هناك فراغ، هناك وقت فراغ احنا بيتفلت وينسلم منا ذلك الوقت، يعني اوقات فراغ بتنسلم مننا واحنا بتتفلت منا لحظات. قلنا يبقى اللحظه التي يتمكن فيها الانسان من قول سبحان الله ثم كان غافلا عنها يبقى ده وقت ضائع، هذا وقت ضاع، ضيعنا ذلك الوقت. يعني نقول كل اللحظات احنا بنستثمر تلك اللحظات في ذكر الله تبارك وتعالى. فتخيل كده كان الواحد ممكن يتمكن ان يقول سبحان الله 10 مرات او اكثر من ذلك او ادنى من ذلك، حتى لو كان بتسبيحة واحدة، يبقى على ذلك غفل. قلنا التسبيحة دي هي التي قد تثقل الميزان، نقول الميزان ده يبقى نقول كفة الحسنات والسيئات، لو وضع التسبيحة دي في كفة الحسنات لثقلت كفة الحسنات وكانت أرجح من كفة السيئات بسبب هذه التسبيحة، يبقى ده غفلة. يبقى نقول عند ذلك يعني بيعد الإنسان الأنفاس، عشان قلنا عد اللحظات تعد الأنفاس، يعني ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يعني قال وعد الأنفاس، بيعد الأنفاس، فعند ذلك الإنسان ما يغفلش أبدا. يبقى كل لحظة تستطيع أن تلتقط فيها حسنة يبقى نقول على ذلك لابد أن تبادر وتسارع ولا تغفل أبدا، يبقى تغفلش أبدا. طالب الآخرة ما بيغفلش، إحنا ليه بنضيع الوقت؟ نتيجة أن الإنسان عند ذلك بيغفل عن رؤية الآخرة، لكن لما بيرى الآخرة كما نقول أن المسابق كده عندما يرى خط النهاية يكون أسرع حالا ممن سبق. يبقى نقول الإنسان دائما لو كان فيه داخل في سباق لما بيرى خط النهاية نقول التوقيت ده بيكون أسرع ما يكون من أسبق الأوقات السابقة لأنه رأى خط النهاية، فالحث كده أو الحافز بقى أقوى، الحافز عنده بقى أقوى، هو بيجري نقوله بيسعى سعي شديد جدا عشان يصل لخط النهاية وهو لم يراه. أول ما بيرى خط النهاية نقول أسرع حالا ممن سبق، يعني أسرع حالا من حال الذي سبق قبل رؤية خط النهاية. وكذلك رؤية الإنسان للآخرة خلوش يغفل أبدا في لحظة من اللحظات، فبيبادر ويسارع ويسابق للوصول إلى خط النهاية بأمان وسلام. فننتبه كده، يبقى مش هي حسرة على الكافر فقط، حسرة على الذي لا يصلي فقط، لا أبدا، على المصلي اللي هو تفلتت منه تلك اللحظات، تفلتت منه هذه اللحظات دون أن يعمر هذه اللحظات بطاعة ربي سبحانه وتعالى أو بذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيران. يبقى نقول نقصان وحسرة وأن الضجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيران، يبقى نقصان وحسرة، حسرة. يبقى دايما كده اياك ان تنزل هذه الروايات على غيرك. احنا قلنا دايما لو نيجي نتعامل مع روايات اتعامل ان الروايات دي موجهه الي انا، يبقى لما بتعامل مع روايه بتعامل مع روايه انها موجهه الي انا يعني شخصيا مش الى غيري، وبالتالي عشان انتبه. وكذلك ايضا يبقى حتى لا تاتي لحظات الحسره والندامه، يبقى ده توجيه وارشاد الي، يعني نقول ليس إلى غيري ولكن إلي، أنظر الرواية أتعامل معها بهذه الصورة. يبقى الواحد بينتبه كده وبالتالي يضع الخطط لنفسه، يضع كده الخطوات لنفسه. يبقى بنتبه دايما أي مجلس، يبقى نقول نضع كده في المفكرة أي مجلس هنجلسه يبقى حتى لو كان لفض النزاع يبقى لا ننسى ذكر رب تبارك وتعالى، لا تنسى ذكر الله تبارك وتعالى، وأن حتى لا يكون عليك ذلك المجلس حصرة من تفريط الإنسان، لأننا إن لم نشغل النفس بطاعة الله عز وجل وذكر الله عز وجل هتنشغل بكلام آخر حتى لو كان كلام مباح. يعني ننتبه كده حتى لو كان كلام مباح هذه مضيعة للوقت، يعني الوقت أساسا يبقى مضيعة الوقت مش إن أنا هتكلم بكلام غير مباح، حتى لو تكلمنا بكلام مباح يبقى ده وقت ضائع، هذا وقت ضائع. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى ده الأصل أهو، يبقى أصل كلامنا بزن الكلام إزاي، يبقى الكلام اللي هتكلمه إيه المعيار في وزني للكلام، أو قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو الأخرى بقى أو يسكت. يبقى الخير إن هو كلامنا ده يوضع في الميزان، كلام مباح لا لي ولا علي نسكت، لأن ده هيكون من باب اللغو، إلا إن كان مثلا في المعايش فبقدر الحاجة الكلام بقدر ما نحتاج. وإلا نجد أن من صفات الأساسية المؤمنين الإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو. يبقى كثرة الكلام، كثرة حتى لو كان كلام مباح، يعني حتى لو كان من الكلام المباح نقول لا، إحنا أنا في تجارة أنا بستثمر حتى تلك اللحظات، كل كلمة أتكلم بها كلمة أرى أنها توضع في ميزان الحسنات، أرى أنها توضع في ميزان الحسنات. أما الكلام الضائع ده لا لك ولا عليك، نقول لا، إحنا في غنى عن ذلك الأمر، لأنه من صفات المؤمنين هو الإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو، كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. هنقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي إزاي الكلام دوت؟ يبقى أنا لي معيار عند الكلام، كلمة دي كده بضعها في الميزان، هي ترى توضع في ميزان الحسنات ولا لا؟ إن لم توضع في ميزان الحسنات نمسك عن الكلام، نمسك عن ذلك حتى لو كان في الكلام مباح. يبقى لازم في تدريب للنفس كده ان احنا لو يتكلم الانسان لا يتكلم الا بخير، كما قال ذلك ربنا سبحانه وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الا كان ذلك المجلس على الانسان حصره وحصر يتحصر ايضا على اللحظات التي امضاها دون ان يعمر هذه اللحظات بطاعه رب سبحانه وتعالى وبذكر رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب في كفاره المجلس. يبقى كيف يختم المجلس؟ اذا صرفنا المجلس كيف يكون نقوم بختم ذلك المجلس؟ قال: باب في كفاره المجلس. ثم ذكر روايه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: كلمات لا يتكلم بهن احد في مجلسه عند قيامه قال 3 مرات الا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر الا ختم له بهن عليه، كما يختم بالخاتم على الصحيفه: سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. أيضا في رواية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم بالمجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لا تقول قولا ما كنت تقول فيما مضى. قال: كفارة لما يكون في المجلس. قال: كفارة لما يكون في المجلس. فذكر في كفارة المجلس، يبقى ده ختام المجلس، يبقى ختام المجلس كيف نقوم، ما هي الكلمات التي يختم بها المجلس. قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس عند قيامه إلا كفر بهن عنه. يبقى ده كفارة المجلس. ولذلك عقد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب في كفارة المجلس. إن كان فيه لغو، إن كان نقول يعني زل اللسان في كلمة، فهذا يكفر به ما وقع من هذه الأشياء. قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس عند القيامة إلا كفر بهن عنه، ولا يقولن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه، كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يبقى دي كلمات، يبقى نقول جالبة للخير ومحقة ومحية أيضا للشر، محقة للشر وجالبة للخير: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كذلك كما قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل رسول الله: إنك لا تقول قولا ما كنت تقول فيما مضى. يبقى كأن هذا قول ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته، في نهاية حياته. قال: كفارة لما يكون في المجلس. يبقى لما يكون في المجلس من اللغو، يعني لن يكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم باطل والعياذ بالله، ولكن نقول لما يكون في المجلس ممكن يبقى مسألة لغو، وحتى لو لم تكن يعني هذه كلمة قد تدور مثلا بين الأفراد، بين بعض الأفراد، يبقى كفارة لما يقع في ذلك المجلس من اللغو يبقى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قالوا يستغفر عما إيه؟ عن ذلك الوقت الذي اقتطع عند قضاء الحاجة ولم يكن ذاكر الرب سبحانه وتعالى بلسانه. ذكر القلب لا ينقطع، ذكر القلب لا ينقطع، لكن ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج الخلاء قال غفرانك، نقول لماذا كان يستغفر؟ قالوا عن تلك اللحظات التي قضاها في وقت الحاجة ولم يكن ذاكر الرب سبحانه وتعالى بلسانه. معلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر، دي دبر عبادة، يعني ده نقول هذا القول كان دبر عبادة، دي عبادة. وبالتالي نقول لما قد يقع من الإنسان من تقصير في جنب الله تبارك وتعالى، ومهما نقول يعني أتم الإنسان هذه العبادة فحنجد لن يوفي نعمة واحدة من نعم الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك قال كفارة لما يكون في المجلس، ممكن يبقى فيه لغو، نعم كلام عارض كده، حتى لو كان كلام يسير يعني، حتى لو كان بس هذا كان من باب اللغو، من باب اللغو. فعلى ذلك كان يقول سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. احنا ذكرنا قبل ذلك ان ده يكون دايما الانسان، يعني مش شرط ان احنا لازم يكون في معصية عشان اقول استغفر الله او اتوب الى الله. وذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل عليه هذه الصورة، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. يبقى لذلك كان في ركوعه وفي سجوده لا ينقطع عن قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يبقى نقول ما كانش لا في ركوع ولا سجود يترك ذلك القول بعد ما نزلت عليه الآيات، نقول دي عبودية لله عز وجل، عبودية، يعني هذه عبودية أنك أنت تكون كثير الاستغفار كثير التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، أنت تتعبد لربك سبحانه وتعالى بأنه الغفور التواب الرحيم. يبقى اتعبد كده، يبقى دي كما استمع الآيات ولله اسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى يعني ازاي يدعو ربي سبحانه وتعالى، يبقى كل اسم له عبوديه، كل اسم له عبوديه. الله عز وجل غفار يغفر الذنب وبالتالي يغفر زلل الانسان، فاستغفر الله استغفر الله. الانسان بين يعني نقول فعل المخالفه أو تقصيري في طاعة أو تقصيري في شكر نعم الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي بحتاج إلى الملازمة والاستدامة على الاستغفار والتوبة. وبالتالي على ذلك أشغل اللسان، يعني إحنا نشغل اللسان باستغفار والتوبة بدلا من أن نشغل اللسان بكلام من كلام اللغو أو الكلام الباطل. قلنا اللسان ده آلة محتاجة للعمل دوما، آلة قلنا آلة بتعمل دوما، فبالتالي احنا بنحضر الله المادة التي تعمل من خلالها. يبقى عندنا كده أذكار، أنا اللسان كده أشغل اللسان بذكر ربي سبحانه وتعالى استغفار والتوبة. قلنا لأن اللسان لن يقف، لو أوقفنا اللسان العمل لن يقف، فهيتكلم إلا نتكلم بحق تكلم بباطل، حتى لو نتكلم نقول لو تكلم بكلام من كلام المباح يبقى هذا له مضيعة للعمر ومضيعة للوقت. فلذلك اللسان يكون دايما الإنسان هو الاستغفار والتوبة والإنابة إلى ربي سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال كفارة لما يكون في المجلس، كفارة لما يكون في المجلس كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نختم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.